بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السوية حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الخامس عشر. الفرق السادس: أن أهل السنة لا يتسمون ولا يسمون بغير اسم الإسلام وما دل على معناه كأهل السنة وأهل الأثر خلافا لأهل البدع. أهل السنة والجماعة إنما سموا ووصفوا بأهل السنة لكونهم لزموا الكتاب والسنة في الاعتقاد والقول والعمل واجتمعوا على ذلك وتبرأوا من البدع وأهلها، فلا يسلبون هذا الاسم ولا ينسبون لما يضاده من الأسماء المحدثة أو ما هم براء منه مما عليه المبتدعة أو مما هو من أسماء العيب والذم والتقبيح والتنفير، لأن الله شرفهم بالسنة فكانوا على ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام النقي الصافي الخالص من الزيادة والنقصان، فهم أهل السنة وهم المسلمون تحقيقا وأنصار الله وحزبه النالون من سقطه وعذابه السالمون من الزيغ والضلال المنصورون الظاهرون على من ناوأهم وخالفهم وخذلهم. فاسم السنة دال على الإسلام الذي تعبد الله به عباده ورضيه لهم دينا وختم به رسالاته واصطفى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم للعمل به وجعل المؤمن بمثل ما آمنوا به مهتد والمعرض عن هداهم في شقاق، فكل ما كان دالا على هذا المعنى فهو اسم لأهل السنة وهم أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الأثر وأهل الحديث والسلف وغير ذلك مما دل على معنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى: هو سماكم المسلمين. ولا يدل شيء من هذه الأسماء على تميزهم عن سائر المسلمين إلا بالاتباع لما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم باعتباره الدين الذي تعبد الله به عباده، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله ادخلوا في السلم يعني الإسلام، وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية وربيع بن أنس وادخلوا في السلم يعني الطاعة، وقال قتادة أيضا الموادعة، وقوله كافة قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا، وقال مجاهد أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء الأول 565. فمن تسمى بغير اسم الإسلام والسنة وما في معناه فقد ابتدع وضل عن سبيل أهل السنة ومنهجهم وطريقهم بذلك، وهو على أمر من أمور أهل البدع وصفة من صفاتهم. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وأخرج أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فدل ذلك على أن الفرقان بين اسم السنة وكل اسم فارقها ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية كل دعوة فارقت حقيقة الإسلام بأن كانت دعوة مضاهية لحقيقته مزاحمة له تفرق بين أهل الإسلام وتجعلهم فرقا وأحزابا تتجمع على رأي يخالف حقيقة الإسلام الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة تخالف السنة فهي دعوة فرقة، وأهل السنة يدعون للاجتماع على السنة ونبذ الفرقة في الدين. وأهل السنة والجماعة إنما تسموا بالسنة وما في معناه ونبذوا التسمية بأسماء الفرق وحذروا من ذلك لما وجدت الفرق المنتسبة إلى الإسلام وحصل اشتراق عن المعتقد الحق، فظهرت ألقاب أهل السنة الشرعية المميزة لأهل المعتقد الصحيح وما ذلك إلا لنفي الفرط والبدع والأهواء وتمييز أهلها باسم السنة لكي لا تلتبس السنة بالبدعة ويروج الباطل بسبب اختلاطه وعدم تمييزه وأهله عن الحق وأهله. وفي إزاء اسم وصف أهل السنة وما في معناه كأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلف وأهل الحديث وأهل الأثر ونحو ذلك، فإن من خالف السنة وفارغ جماعتهم ينسب لمخالفته من العقائد والطرق والأعمال، أو من تبعهم من الرجال ونحو ذلك كالخروج على جماعة المسلمين فيقال خوارج، أو الرغض فيقال روافض، أو التجهم فيقال جهمية، أو إلى الأشعري فيقال أشاعرة، أو الاعتزال فيقال معتزلة، أو التصوف فيقال صوفية، أو الإرجاء فيقال مرجع، أو غير ذلك من البدع والأهواء التي فارق أهلها ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل مبتدع ينسب لبدعته ولا ينسب السني إلا للسنة. فهذه الأسماء تميز أهل السنة من أهل البدعة، فشرف أهل السنة بالسنة فلم ينسبوا إلا إليها، وهان أهل البدع لمخالفتهم السنة فنسبوا لبدعهم وأهوائهم. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. انتهى من الانتقاء لابن عبد البر صفحة 35، أي ليس لهم اسم يعرفون به غير الإسلام والسنة، وما دل على حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأسماء التي تدل على معنى مظاهر لحقيقة الإسلام فهم براء منها، لا يتسمون بها ولا يسمون ويوصفون بها. قال علماء اللجنة الدائمة جزاهم الله خيرا: السلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول 165. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة؟ لا يمكن، ولا يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون، فإن الاجتماع فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. انتهى من شرح العقيدة الوسطية الجزء الأول 53-54. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله: الواجب على كل مسلم أن ينتسب للإسلام، فهو الاسم الشرعي الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقد سار السلف على الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، ويعنون به اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، الجماعة العلمية والجماعة البدنية. فمتى انتسب المسلم بهذه النسبة مستحضرا هذا المعنى فإنه لا بأس به. وكذلك أيضا الانتساب إلى السلف أو الأثر، فيقول: أنا سلفي أو أثري، لا على سبيل تزكية النفس وإنما ليتميز عن سائر أهل البدع، فهذا لا بأس به. والذي يجب التنبيه عليه أنه لا ينبغي أن تكون هذه النسبة سببا لأمور غير شرعية كالعصبية الجاهلية التي ليس لها مستند شرعي، فإن اسم المهاجرين والأنصار اسم شرعي وارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وغير ذلك من الأدلة. ومع هذا فإن هذه النسبة لما خرجت إلى أمور غير مشروعة كانت غير مرضية، فإنه لما تلاحى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. متفق عليه. فنفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها دعوى الجاهلية، فالمهم هو تحقيق عبادة الله على بصيرة واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن حقق ذلك والتزم به لم يضره أن لا ينتسب لأحد، وإن كان انتسابه إلى أهل السنة والجماعة هو الأفضل اتباعا لآثار السلف وتمييزا له عن أهل البدع. انتهى من مجلة البحوث الإسلامية العدد 62 الإصدار من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1421-1422 للهجرة. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: كل من اتبع الدليل واتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سلفي. انتهى من مجلة البحوث الإسلامية العدد 59 الإصدار من ذي القعدة إلى صفر سنة 1420-1421 للهجرة، مقال بعنوان البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي من الكذب والتضليل. وقال حفظه الله: تطلق السلفية على الجماعة المؤمنة الذين عاشوا في العصر الأول من عصور الإسلام والتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه، هذا وصف لجماعة وليس لمرحلة زمنية. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة فيما بعد قال عن الفرق كلها أنها في النار إلا واحدة، ووصف هذه الواحدة بأنها هي التي تتبع منهج السلف وتسير عليه، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أخرجه الترمذي. فدل على أن هناك جماعة سلفية سابقة وجماعة متأخرة تتبعها في نهجها، وهناك جماعات مخالفة لها متوعدة بالنار، وما ذاك إلا لضلال هذه الفرق المخالفة للفرقة الناجية. انتهى من المرجع السابق العدد 26. هذا ما عليه أهل السنة خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء وأهل التدليس والتلبيس. وهنا مسائل: المسألة الأولى بطلان ما يقارره بعض الخاطئون وأهل الجهل والزيغ، حيث يسوغون الانتساب للفرق والجماعات والتسمية بأسمائها، أو يساوون بين الانتساب للسنة والانتساب للبدعة والفرق والجماعات الحزبية المبتدعة المعاصرة، وينهون عن التسمي باسم السنة كما ينهون عن الانتماء للجماعات، ويجعلون الأمرين بمنزلة واحدة. وهذا خلط بين الحق والباطل، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن الإسلام لا يكون صحيحا إلا بالسنة، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، كما في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمسلم إذا خالف السنة فقد فارق حقيقة الإسلام إلى البدعة، وقد يكون ذلك مروقا من الدين وردة عن الإسلام إذا كانت البدعة مكفرة، نسأل الله العافية. فالسنة هي الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم النقي الصافي الخالص من شوائب البدع والمحدثات، وإلا ذلك يرجع كل اسم من أسماء أهل السنة والجماعة كما تقدم، بخلاف أسماء الفرق والجماعات فهي دالة على ما فارق به السنة من اعتقاد أو قول أو عمل، فلا يسوي بين الاسمين اسم أهل السنة واسم أهل البدع إلا من لا يفقه ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان. قال البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. انتهى من شرح السنة للبربهاري صفحة 35. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية في وصف أهل السنة: كل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. انتهى من العقيدة الوسطية صفحة 132. الوجه الثاني أن التسمية باسم السنة والانتساب للسلف ليس من التحزب والتفرق، فإن اسم السنة وما في معناه من الأسماء الشرعية ليست من الأسماء الحزبية البدعية التي تفرق المسلمين، ما دام صاحبها مستقيما على السنة ومذهب السلف في الاعتقاد والقول والعمل حقيقة الادعاء، فهي أسماء شرعية ليست بدعية، وليس وجودها تفريقا بين المسلمين إذا كان المتسمون والمسمون بها مستقيمين على السنة ومنهج السلف في عقيدتهم ومنهاجهم وفي ولائهم وبرائهم. أما إذا كان التسمي بالسنة أو الانتساب لسلف ادعاء لا حقيقة، وكان الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة وإنما على الآراء المحدثة المنسوبة للسلف أو على الأشياخ ورجال كحال أهل التحزب للأشياخ باسم السلفية وهم على خلاف ما عليه السلف في العقيدة والعمل، فمنهم من غلا كالخوارج، ومنهم من جفا كالمرجئة، ومنهم من خالف السنة ومنهج السلف بالحزبية، فهذا تدليس وتحريف وتفريق بين المؤمنين، لا لأجل التسمي باسم السنة ولكن لأجل البدع التي أحدثوها ونسبوها للسنة ومنهج السلف، والسلف والسنة من ذلك براء، فإن البدعة تفارق المؤمنين وتوغل صدورهم وتعظم وتشتد إذا كانت باسم الإسلام والسنة والسلفية، فالواجب على المسلم أن يحذر ويحذر من نسبة شيء إلى السنة ومذهب السلف مما هو من البدع والمحدثات، ولكن لا يجوز أن يحذر لأجل ذلك من التسمي باسم السنة ومذهب السلف، لأن التسمي بذلك حق لا باطل. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الأول 149. الوجه الثالث: أن اسم السنة والسلف ونحو ذلك لا يختزل دعوى المسلمين بشيء من الدين دون غيره، فإن اسم السنة وما في معناه من الأسماء الشرعية لا تدل على معنى من معاني الدين وتنفيه عن غيره، فيكون ذلك تفريقا بين المسلمين كحال أهل البدع، بل هي دالة على معنى الدين كاملا بشرائعه الظاهرة والباطنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال ابن كثير رحمه الله: قال تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. انتهى من كتاب تفسير القرآن العظيم الجزء الأول 565. هذه حقيقة أسماء أهل السنة، أما أسماء أهل البدع فإنها تختزل دعوى الإسلام بأمور مضاهية لحقيقته فعلا أو تركه، ولهذا كانت أسماء أهل البدع من دعوى جاهلية لأنها تفرق بين المؤمنين. ولأجل ذلك عندما تداعى رجال من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم بهذه الأسماء لتكون رابطة دون الإيمان، سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية، كما في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. ومثل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عاده فليس مني ولست منه. فكل اسم أو رسم أو نظام أو رأي كان سببا للفرقة بين المؤمنين وإغار صدرهم على بعض فهو جاهلية، لأن أمر الإسلام والإيمان لا يتم إلا بالاجتماع والائتلاف على الكتاب والسنة، وأن تكون الرابطة بين المؤمنين هي رابطة الإيمان والتقوى، وما سوى ذلك مما يضاهي ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الضوابط والأسماء والتجمعات التي يتناصر أربابها فيها ولأجلها، فكل ذلك من المحدثات والبدع التي تفرق بين المؤمنين. الوجه الرابع: أن الولاء والبراء والموالاة والمعاداة على التزام الشريعة والعمل بها ظاهرا وباطنا، والبراءة مما خالفها لا على مجرد الانتساب، فإن أهل السنة يوالون من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل، ويحبونه ويجعلون له من الموالاة والمحبة في الله أكملها وأتمها، وإن كان من أبعد الناس نسبا أو رحما أو جنسا أو لونا أو عرقا، وذلك لاتباعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ولي لأهل السنة في الله لإيمانه واتباعه، فالمؤمنون أولياء بعض، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وأما من فارق الإسلام والسنة كأهل الشرك والكفر فيتبرأ منه المسلم ويعاديه على ما جاءت به الشريعة. وأما أهل البدع وأهل الكبائر والدعاة للفجور والفسوق من أهل الإسلام فكل منهم له من المعاداة بقدر بعده عن الحق مع بقاء أصل الموالاة ما بقي أصل الإيمان مع المعاداة والهجر والتحذير على ما جاءت به الشريعة تدينا لله بالبراءة من الكفر والبدع والمعاصي وأهلها، وإن كان من أقرب الناس نسبا أو رحما أو وطنا أو عرقا وغير ذلك، فإن الولاء والبراء إنما هو في الله ولله، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا ما عليه أهل السنة وبه فارق أهل البدع، فإن أهل البدع يوالون من انضوى تحت رايتهم والتزم نظامهم ونهج منهجهم وإن كان من أعداء الله، ويعادون من خالفهم وإن كان من أولياء الله، فولاؤهم وبراؤهم على غير الإسلام والسنة كالأسماء والألقاب والرجال والأهواء والآراء، وهذا من أعظم ما يكون تفريقا بين المؤمنين وإحداثا للفتنة بين المسلمين. وتأمل ما قاله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابوني في مقاله الثاني على المسلمين تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوفي وماتريدي إلى آخره، ولا شك أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم، ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث الصفحة 59. فتأمل قوله هذا التفرق يؤلم كل مسلم، فالتفرق بين المسلمين مما نهى الله عنه ومما يؤلم كل مؤمن. ولكن هنا تنبيه، من وقف على هذا الجزء من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد يتوهم أن الشيخ يدعو للاجتماع مع الفرق الضالة وأنه يساوي السلفية وغيرها من فرق الضلال، وأنه يدعو إلى وحدة الفرق بأن تجتمع فيما اتفقت عليه ويعذر بعضها بعضا فيما اختلف فيه، وهذا التوهم باطل، فإن الشيخ رحمه الله قال ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق، والحق لا يكون إلا في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف رحمهم الله، ليتبين بذلك أنه أراد الاجتماع على الإسلام الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة. قال رحمه الله بعد ذلك ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها سواه، ومن ذلك التمييز بين أوليائه وعدائه، والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم إلى حكم أخرى، وفي ذلك تصديق لنبيه صلى الله عليه وسلم ودليل على أنه رسول الله حقا لكونه صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا التفرق قبل وقوعه فوقع كما أخبر، حيث قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية أخرى قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهذان الآيتان الكريمتان تدلان على أن الواجب على المسلمين رد ما تنازعوا فيه في العقيدة وغيرها إلى الله سبحانه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وبذلك يتضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد أعدائهم. أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم للطائفة الأخرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو المحذور والمنهي عنه، وهو سبب تسليط الأعداء على المسلمين، واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق. أما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه، بل هو مشكور وله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 59. وهذا فيه أوضح البيان لكلام الشيخ رحمه الله، وأنه ما أراد مساواة اسم السنة وحقيقتها باسم البدعة وحقيقتها، وحاشاه رحمه الله، وإنما أراد بيان أن مفارقة السنة هي سبب التفرق، وأن الواجب على الجميع أن يصيدوا الحق وأن يلزموا مذهب السلف اعتقادا وقولا وعملا، وينقادوا لذلك ظاهرا وباطنا، فإنه لا يكون الاجتماع والائتلاف إلا بذلك. وأشد من ذلك من يذم وينتسب للسلف ويصف المنهج السلفي أنه تلفي، وهذا من عظيم الافتراء، فإن المنهج السلفي لا يكون إلا خيرا. وأما من خالف ما عليه السلف ممن انتسب للسلف فالذم راجع له لا على المنهج السلفي الحق. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ما حكم من يسمي المنهج السلفي بالمنهج التلفي والعياذ بالله، فأجاب بقوله حكمه أنه هو التالف. وأنت لا تستغرب يا أخي أن يلقب أهل الخير بألقاب السوء، ألم تعلم أن الأنبياء وصفوا بأنهم سحرة ومجانين؟ قل نعم أو لا. السائل نعم، الشيخ نعم، الصواب بلى. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هل ضر الأنبياء هذا اللقب؟ الجواب لا، العاقبة لهم والحمد لله. لا تستغرب أن يلقب أهل السوء أهل الخير بألقاب السوء، ألم تعلم أن الذين ينكرون صفات الله عز وجل يصفون المثبتين لها بأنهم مجسمة وبأنهم حشوية وبأنهم نواصب؟ فلا يضر. نعم، لو فرض أن السلفية صار عندهم مخالفة للسلف في منهجه فهنا نقول هذا تالف، ولكن لا ننسبه للمذهب. انتهى من لقاء باب المفتوح رقم 235. وعقب شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على قول بعض الدعاء الانتساب للسلفية ليس من الإسلام، قال شيخنا حفظه الله قرأت في جريدة كذا في يوم الأحد كذا العدد كذا عنوانا سيئا للقاء الأجرية مع بعض المشايخ، وهذا نصه سلفي وتبليغي تسميات ليست من الإسلام، وتعجبت كيف عد كاتب العنوان السلفية بأنها ليست من الإسلام، ويتعني اتباع مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. انتهى. صحيفة عكاظ، إصدار يوم الخميس 2 من الشهر 5 الهجري 1426 هجرية، 9 يونيو 2005، العدد 1453. وعليه يعلم خطأ من خلط بين الأسماء الشرعية لأهل السنة وبين الأسماء البدعية والحزبية فساوى بينهما بزعم ترك أسباب التفرق، وأن لزوم السنة ومنهج السلف حقيقة به يكون الاجتماع والائتلاف، ومخالفة ذلك يكون به التفرق والاختلاف. المسألة الثانية بيان خطأ بعض من انتسب لمذهب السلف وجعل انتسابه له ذريعة لتعظيم ما هو عليه من الرأي وإن كان مخالفا لمذهب السلف أو كان محل اجتهادا عند أهل الاجتهاد، ويجعل من خالفه مخذلا عن السلفيين أو يجعل من خالفه في ذلك مبتدعا ليس سنيا ولا سلفيا، وهذا يقع في جملة من المنتسبين للسنة والسلفية من أهل الجهل أو من أهل البدع والزيغ كالخوارج والمرجئة. فالانتساب للسلف حق، ولكن لما كان حال هؤلاء على خلاف ما عليه السلف وجب تبيين حالهم والتحذير من طريقتهم حتى لا يغتر بهم من لا يعرف حالهم فيكون معهم بسبب انتسابهم للسنة والسلفية، مع جهله بما عليه هؤلاء الضلال الأدياء فيضل على الحق بسبب انتسابهم للسلف. فإذا كان المنتسبون للسنة والسلف مخالفين لما عليه السلف في العقيدة والعمل والمنهاج، ومن ذلك إذا كانوا متحزبين لرأي أو شيخ أو جماعة أو ترتيب وتنظيم ونحو ذلك فيوالون على ذلك ويعادون ويضللون من خالفهم ولو كان محقا، فتسميهم بالسلفية هنا وقع على وجه التدليس لما هم عليه من الحزبية ومخالفة مذهب السلف. والانتساب للسنة والسلف لا يجوز أن يجعله منتحله شعارا يفرق به بين المسلمين الذين هم من أهل السنة أتباع السلف، فيخصي منهم من لم يكن معه على رأيه ولو كان سنيا سلفيا لأجل مخالفته لرأيه الذي هو مخالف لمذهب السلف أو ما كان محل نظر واجتهاد عند أهل الاجتهاد، فإن فعل ذلك بدعة ضلالة ودعوة جاهلية وتفريق بين المؤمنين. وقد تقدم بيان أنه لما تنادى بعض الأنصار والمهاجرين كل منهم على ما اختص به من وصف النصرة أو الهجرة دون المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية، وهما اسمان محمودان ممدوحان ورد في الكتاب والسنة الثناء على أهلهما، ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهل هذا الاسم وما تضمنه من صفة محمودة ممدوحة شرعا محلا للتناصر والموالاة دون سائر المؤمنين، وجعل ذلك من دعوة الجاهلية. فإن الانتساب لا يغني عن صاحبه ما لم يكن على حقيقة مذهب السلف في الاعتقاد والقول والعمل مفارقا ما عليه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وغيرهم في اعتقاداتهم ومناهجهم، مباينا ما عليه الأحزاب المعاصرة من التكتلات الحزبية على الشيوخ والآراء والمناهج المحدثة التي يوالى ويعاد عليها ويفرق لأجلها بين المؤمنين. فمن لم يكن على مذهب السلف تحقيقا فليس سلفيا ولو تسمى به. ولذلك فإن وقوع بعض من ينتسب للسنة والسلفية من أهل الجهل أو من أهل الزيغ كالخارج والمرجئة بنفي السنة والسلفية عمن لم يكن معهم على رأيهم مما هو محل اجتهاد ونظر، أو ما كان مخالفا للكتاب والسنة ومذهب السلف مما ينسبونه لمذهب السلف زورا، إنما هو حزبية مقيتة وبدعة ضلالة يجب التحذير منها والتحذير ممن فعل ذلك، كما يجب التحذير من عموم الجماعات والأحزاب البدعية العصرية المفرقة لجماعة المسلمين كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وحزب التحرير وغيرها، كما يجب التحذير من عموم الفرق الضالة. قال في هامشي: لمعرفة واقع هاتين الجماعتين انظر كتابه مورد العذب الزلال للشيخ أحمد النجمي وحقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد الحصين وكتاب كشف شبه آل الضلال للشيخ محمد العرهني. انتهى. قال: وعلماؤنا بيّنوا وأوضحوا ما أمر الله تعالى به من الاجتماع على الحق وترك الاختلاف، وحذروا من التفرق والتحزب، وبيّنوا أن الاجتماع إنما هو على الحق، فإن من عرف الحق وصدق في طلبه وكان مخلصا لله فإنه سيترك الجماعات والأحزاب والعصبيات والفرق ويتمسك بالكتاب والسنة ومذهب السلف حقيقة لا ادعاء بتوفيق الله له. فمما ورد عن علمائنا من التحذير من التحزب عموما والتحذير من انتساب للسلف مع مخالفة حقيقة مذهب السلف بالحزبية والتعصب المقيت، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: التفرق والتحزب في المسلمين عنوان الفشل في أمورهم وتدمير للوحدة الإسلامية التي نوه الله عنها في كتابه حيث يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والتفرق بين المسلمين معصية لله تعالى ووقوع فيما نهى عنه، والتفرق بين المسلمين سبب لدخول الأشرار وأهل الأهواء، وإذا كان كذلك فإن الواجب من الأصل القضاء على هذه الحزبية، فكلنا سلفيون وكلنا إخوان مسلمون وكلنا أهل دعوة وتبليغ. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 27 صفحة 289. وظاهر هذا القول لمن لم يمحص مساواة مذهب السلف بمذهب المخالفين لهم وهم جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ، إلا أن هذا ليس مراد الشيخ رحمه الله، فتحذيره من التحزب ليس تحذيرا من مذهب السلف، إنما تحذير من مخالفة الحق، كمن ينتسب للسلف فيغلو أو يجفو فيكون الانتساب له حزبية كحزبية الإخوان والتبليغ. هذا من وجه. ومن وجه آخر فإن الشيخ يدعو الإخوان والتبليغ وكل مسلم إلى أن يكونوا على الصراط المستقيم إخوانا في الإيمان متعاونين على الحق وعلى الدعوة إلى دين الله على عقيدة ومنهج السلف مع البراءة من البدع والتحزب على غير السنة. يوضح ذلك قوله رحمه الله: السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كان على الحق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي، فلا شك أن هذا خلاف السلفية. انتهى من لقاء الباب المفتوح الصفحات 246-247. فتأمل قوله رحمه الله: ولو كانوا على حق، وقوله كمنهج حزبي، فما هو المنهج الحزبي؟ يجيب الشيخ رحمه الله بقوله: الجماعة الحزبية التي لا تريد لها التي لا تريد إلا انتصار رأيها سواء كان بحق أم بباطل، فإنه لا يجوز الانتماء إليها. انتهى. وهذا هو حال الجماعات والأحزاب المعاصرة سواء كانت الإخوان أو التبليغ أو من انتسب للسلف ونهج منهج الأحزاب والجماعات في الحزبية والتكتل على خلاف الرابطة الإيمانية، فإن من كانت هذه حاله فإنه مخالف للسنة مخالف للسلف أيا كان اسمه، واجب التحذير من ذلك كما تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى الله عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طريق طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من كتاب مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 514. كما يوضح ذلك قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حيث حذر من الانتساب للجماعات ودعا إلى لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف. قال رحمه الله: تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية، والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدة ينتبه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. انظر نصائح وتوجيهات لشباب الصعوة صفحة 132. وتراه رحمه الله يعلل تحذيره من التحزب لأنه مخالف لفعل السلف، فيقول رحمه الله: السلف الصالح ليس عندهم حزبية، كلهم حزب واحد، كلهم ينضمون تحت قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. انتهى من شرح حلية طالب العلم صفحة 191-192. ويتبين ذلك في قوله رحمه الله: يجب على الجميع أن يكونوا سلفيين، لا على أنها مسألة حزبية، لا، بل على أنها هي الحق. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. انتهى من لقاء الباب المفتوح رقم 220. وقوله رحمه الله: يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. نقول: كيف يمكن الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ نقول: من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر معانيها لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فإن الاجتماع، فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. انتهى من شرح العقيدة الوسطية الجزء الأول الصفحات 53-54. وقوله رحمه الله: بعض الناس يقول: يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب الإسلام وتتجه في صلاتها القبلة، يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة، لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة. وهذا لا شك خطأ وخطر، لأن الحق يجب أن يميز عن الباطل، ويجب أن يميز أصحاب الحق عن أصحاب الباطل حتى يتبين. أما لو اندمج الناس جميعا وقالوا: نعيش كلنا في ظل الإسلام، وبعضهم على بدعة قد تخرجه من الإسلام، فهذا لا يرضى به أحد ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. انتهى من الاعتدال في الدعوة صفحة 12. وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هل من تسمى بالسلفية يعتبر متحزبا؟ فأجاب: التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. فالأشاعرة مثلا يقولون: نحن أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح، لأن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزلة يسمون أنفسهم بالموحدين، كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فالذي يزعم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة ويترك المخالفين، أما أنه يريد أن يجمع بين الضب والنون كما يقولون، أي يجمع بين دواب الصحراء ودواب البحر، فلا يمكن هذا، أو يجمع بين النار والماء في كفة، فلا يجتمع أهل السنة والجماعة مع مذهب المخالفين لهم كالخوارج والمعتزلة والحزبيين ممن يسمونهم المسلم المعاصر، وهو الذي يريد أن يجمع ضلالات أهل العصر مع منهج السلف، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالحاصل أنه لابد من تمييز الأمور وتمحيصها. انتهى من الأجوبة المفيدة صفحة 20-21. وفي هذا بيان أن التحزب المذموم هو ما خالف مذهب السلف وإن تسمى بالسلفية، فالخارجي ليس سلفيا ولو تسمى بذلك، والمرجئ ليس سلفيا ولو تسمى بذلك، وكذلك من انتمى للأحزاب والجماعات العصرية البدعية التي حذر منها العلماء كالإخوان والتبليغ ليس سلفيا، فلا يجتمع البلوغ في الضدين. فالسني السلفي من حقق مذهب السلف عقيدة وقولا وعملا وتبرأ من البدعة والحزبية وأهلها، ومن كان على خلاف ذلك فليس منهم. ومن التحزب المذموم الذي حذر منه العلماء الانتماء للجماعات الحزبية المعاصرة والتسمي بأسمائها

قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. وقال تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فقد جرى لهم من المعارضين للتوحيد المناوئين لما دعوا إليهم الإيمان بالله واليوم الآخر أصناف التكذيب والتشويه والتنفير. وهكذا أهل البدع في كل زمان ومكان فإنهم على هذه الطريقة الخبيثة يسيرون. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر علامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامته المرجئية تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. انتهى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكي الجزء الأول صفحة 197. وقال عبد الرحمن سمعت أبي رحمه الله يقول علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة نقصانية، وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي الجزء الثالث الصفحة 588. وهذا لا يجوز، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا ينبذ أهل السنة بمثل هذه الألقاب التنفيرية، فإن أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به إلا اسم السنة وما في معناه على ما تقدم. وإخراج الرجل من السنة شديد كما أمن إدخال الرجل فيها شديد. قال البربهاري رحمه الله ولا يحل للرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انتهى من شرح السنة للبربهاري صفحة 128. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله خصال السنة تكون في العقيدة والعلم وفي العمل وفي الاقتداء بالسلف الصالح. انتهى من إتحاف القارئ بالتعليقات على شرح السنة للبربهاري الجزء الثاني الصفحة 275. فالواجب على المسلم الحذر من تبديع أهل السنة وإخراجهم منها بالهوى والحزبية، فإنه لا يخرج الرجل من السنة إلا إذا فارقها بالبدع المخرجة من السنة، ولا يكون الرجل سنيا إلا إذا التزم عقيدة أهل السنة وعمل بها ظاهرا وباطنا. أما من خلط وابتدع وسلك المناهج المنحرفة والطرائق الحزبية ووالى وعاد على غير السنة وفرق المسلمين فصاروا فرقا وأحزابا متناحرة لأجل هواه وبدعته، فهذا على طريقة أهل البدع وليس على طريقة أهل السنة. وعليه يتبين أن أهل السنة هم أهل الإسلام الذين ليس لهم اسم ولا رسم ولا منهاج ولا طريقة إلا ما أرسل الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا ينسبون إلا للإسلام والسنة، وأن مخالفيهم من أهل البدع والأهواء والشبه ينسبون لبدعهم وأهوائهم. ويتبين أن التسمي بأسماء الفرق والجماعة يفارق المسلمين ويشرذمهم ويوهن قوتهم ويسلط عليهم العداء ويضيع به دين المسلمين ودنياهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.